بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي مع بعض دراستنا في سفر الجامعة. سفر الجامعة هنلاقيه بعد سفر الامثال على طول صفحة 972. سفر الجامعة صفحة 972. كلام الجامعة ابن داود الملك في اورشليم. باطل الاباطيل قال الجامعة باطل الاباطيل الكل باطل. ما فائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجيء والارض قائمة الى الابد والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع الى موضعها حيث تشرق. الريح تذهب الى الجنوب وتدور الى الشمال تذهب دائرة دورا دورانا والى مداراتها ترجع الريح. كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن. الى المكان الذي جرت منه الانهار الى هناك تذهب راجعة. كل الكلام يقصر لا يستطيع الانسان ان يخبر بالكل ان يخبر بالكل. العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمتلئ من السمع. ما كان فهو ما يكون والذي صنع فهو الذي يصنع فليس تحت الشمس جديد. ان وجد شيء يقال عنه انظر هذا جديد فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا. ليس ذكر للاولين والاخرون ايضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم. انا الجامعة كنت ملكا على اسرائيل في اورشليم ووجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات. هو عناء رديء جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيه. رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس فإذا الكل باطل وقد الريح. الأعوج لا يمكن أن يقاوم والنقص لا يمكن أن يجبر. أنا حيث قلبي قائلا ها أنا قد عظمت وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم. وقد رأى قلبي كثيرا من الحكماء والمعرفة ووجهت قلبي بمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل فعرفت أن هذا أيضا قبض الريح لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم والذي يزيد علما يزيد حزنا. مجدا للثالوث الأقدس. حقيقة أن سفر الجامعة بيرتبط ارتباط وثيق جدا بسفر أيوب اللي احنا كنا بندرسه قبل كده. إذا كان سفر أيوب حدثنا عن شخص تألم وكان في شدة الألم وفي شدة التجارب وفي شدة الضيق وفي شدة الحزن وسجل لنا اختباراته والأحاسيس اللي كانت جواه، فسفر الجامعة على النقيض بيحدثنا عن شخص آخر تمتع بكل ناس العالم. إذا كان أيوب تألم بكل تجربة وبكل ألم في هذا العالم، فسليمان اللي كتب هذا السفر تمتع بكل شيء في هذا العالم. ده اللي عايز يدوقه وشاف اللي عايز يشوفه وسمع اللي عايز يسمعه واكل اللي عايز ياكله وتمتع بكل ما في هذا العالم من مجد من علم من غنى من شهوات من كرامة من سلطان من قوة. لكن بيكلمنا في الاخر عن نتيجة اختباره لهذه المتع اللي لقاها في العالم، زي ما ايوب كلمنا عن نتيجة اختباراته ونتيجة الالم اللي شافه في العالم. ويمكن العلامة المميزة او الكلمة المميزة لهذا السفر، الحاجة الكثيرة اللي بيكررها يمكن اكتر من 39 مرة، كلمة الكل باطل وقبض الريح. لكن مش معنى دراستنا لهذا السفر ان احنا بننظر نظرة تشاؤمية للحياة، او ان يعني الدنيا دي ما فيهاش حاجة عدلة، او ما فيش فايدة، او زي السؤال المتملي بنشوفه بيتسأل سواء الانسان كان في عمق الالم او في عمق المتعة، هل هذه الحياة تستحق ان نحياها؟ سؤال الملح، هل هذه الحياة تستحق ان نحياها؟ ايه معنى الحياة وايه معنى الوجود؟ هي ان سفر الجامعة بيكلمنا عن هذه النقطة، مش بنظرة تشاؤمية بان الدنيا دي ما منهاش فايدة، وان اللي هنشوفه النهاردة مش هنشوفه بكرة، وان الكل هينتهي، وان الكل مصيره الى الموت. لكن سفر الجامعة هيورينا نقطة مهمة وعميقة وعجيبة في نفس الوقت، ان هذه الحياة وهذا الكون الذي نحياه ليس له اي معنى اذا ما قدرناش نجد الله. ان الحياة دي هتبقى شيء ليس فقط تافه، ولكن شيء زي ما قال عنه انه باطل، اذا الانسان ما قدرش يجد ربنا، اذا الانسان ما قدرش ان يجد ما وراء هذه الخليقة. ودي الخلاصة اللي هيطلع بيها سليمان في النهاية، يقول اسمع يا ابني ختام الامر كله، اعرف ربنا واتقي وصياه. فعشان كده هذا السفر يكلمنا عن الحياة واهمية ان يكون الله واضح وظاهر في هذه الحياة لكي ما نستطيع ان ندرك معنى هذه الحياة. وعلى قد ما الانسان بيبقى ربنا واضح في حياته، على قد ما بيجد المعنى الحقيقي، وعلى قد ما بيغيب الله عن ذهن الانسان، فمهما كان للانسان من متع ومن قوة ومجد ومن علم ومن لكنه يظل فاقدا لمعنى الحياة اذا فقد الله. عشان كده الشيء الجميل في سفر الجامعة هو يمثل المزمور 50 بتاع سليمان، او سفر التوبة بتاع سليمان الملك. تعرفين ان سليمان ابتدى حياته بعلاقة قوية ووثيقة جدا بربنا، وطلب الحكمة وهيئ قلبه لطلب الحكمة، وبنى بيتا لله، وبنى الهيكل بكل ما فيه من مجد وكرامة. لكن نتيجة ارتباطه بالنساء الاجنبيات ورغبته في انه يسرهم وانه يجاملهم، خلت قلبه يبعد يبعد يبعد يبعد عن الله، وينغمس في الخطية وفي اللذة وفي المتعة وفي الشهوة. لكن في نهاية حياته او في شيخوخته ابتدى يكتشف ان كل اللي عمله ده شيء ضايع وملوش اي قيمة، وان القيمة الحقيقية هو في ارتباطه بالهه وفي طاعته لوصية الله. فابتدى يسجل سفر التوبة بتاعته اللي هو سفر الجامعة، ابتدى يكتب مشاعره لانسان عاش لدرجة انه قال كل ما رأته عيناي لم امسكه عنها، يعني كل اللي شفته واشتهيته عملته حققته، لانه كان يقدر، لانه كان يملك، يملك من السلطان ويملك من الغنى، يملك من القوة، يملك من الصحة، يملك من كل شيء، فقدر يمتع نفسه لأقصى درجة. لكن لما فاق لنفسه وجد ان كل اللي عمله من شهواته ومن خطايا ومن رغبات ومن نزوات لا تساوي شيء، لانه فقد الاله الهه اللي اوجده واللي كونه. فابتدى يكتب سفر الجمعة بمشاعر التوبة لكي ما يرينا اهمية العلاقة اللي بيننا وبين الله، وان الحياة من غير وجود ربنا فيها ومن غير رؤية ربنا فيها، مهما كانت الحياة دي مليانة ومهما عمل الانسان كل ما يريده وعاش تبع مزاجه وتبع رغباته وتبع شهواته، الا انه يقول ان كل ده في الاخر باطل وقبض الريح. لكن الشيء اللي مطلوب في الحياة لكي ما نقول ان هذه الحياة تستحق ان نحياها، لان الناس الملحدين والناس اللي ضاعوا وعاشوا بعيد عن ربنا قالوا تلك العبارة، ان هذه الحياة التي نحياها لا تستحق ان نحياها، ان العملية مش مستاهلة ان احنا نعيش، لان ما فيش شيء ثابت او حقيقة في هذه الحياة. اللي بيبقى معايا النهاردة بيضيع مني بكرة، واللي انا فرحان بيه النهاردة هو اللي انا بحزن منه وبتضايق منه بكرة، واللي فرحان بيا النهاردة هو اللي بيضنيني بكرة. ان كل شيء متغير وما فيش شيء ثابت وما فيش حقيقة واقعة في هذه الحياة. عشان كده قالوا ان الحياة دي ما تستحقش ان احنا نعيشها. لكن النفس اللي تستطيع ان تدرك هذا المبدأ ان بدون الله لا يوجد قيمة للحياة، فبيقول في الاصحاح الاولاني عدد 1 كلام الجامعة ابن داود الملك، وسمى نفسه الجامعة بالعبرية كوهيليس وباللاتينية او اليونانية إكليزيستس، يعني اللي جمع كل شيء، لانه هو جمع كل شيء. مفيش حاجة الا ما اختبرها، مفيش حاجة الا يعرفها سواء في الخير او في الشر. اذا كان سليمان وصل الى اعماق الله واعماق العلاقة والمحبة اللي بينه وبين ربنا، ايضا وصل الى اعماق الشر، وزي ما اختبر ربنا زي ما اختبر الخطية، زي ما اختبر كل شيء في هذه الحياة من حكمة من علم من معرفة من سلطان من جاه من قوة، جمع كل شيء فيه. وفي نفس الوقت هو جامعة يستطيع ان يكلم الجميع، لان اختباراته الكثيرة ادته مقدرة انه يستطيع ان يتعامل مع الجميع ويعظ الجميع. ده بالاكتر من كده، لقب الجامعة ده زي ما انتوا عارفين اكليسية بيطلق على ايه؟ الكنيسة. ان صار سليمان كنيسة، كنيسة بما تحويها من ابرار وبما تحويها من خطاه، صار يجمع كل شيء فيه. كنيسة مجمع اجتماع، لان جمع جواه اشياء كتيرة جدا حتى وان كانت متناقضة في بعض الاحيان. ابن داود الملك، داود اللي كان فخر اسرائيل واللي بنى اورشليم مدينة الملك العظيم، كلام الجامعة ابن داود الملك في اورشليم. باطل الاباطيل، قال الجامعة باطل الاباطيل الكل باطل. في عبارة واحدة بيكرر كلمة باطل دي كذا مرة. كلمة باطل اللغة الاصلية بتاعتها هيبل، هيبل، ومنها جت كلمة هابيل. هابيل اللي هو اول انسان بعد ادم وحواء، لانه كان باطل. هابيل اخو قايين، سمته هابيل لانه حست ان باطل. وبيأكد كاسلوبه باستمرار باطل الاباطيل في صيغ التوكيد، زي ما بيسمي مثلا في فرحته بالحب نشيد الاناشيد او نشيد الانشاد، دي صيغة سليمان باستمرار. اذا كان بيتكلم مثلا عن نشيد الانشاد او نشيد الاناشيد، يعني اعظم نشيد في الانشاد او احلى نشيد في الاناشيد كلها. فايضا بيتكلم عن باطل الاباطيل، عمق البطلان، او عمق زي ما هيسميها بعد كده عدم المنفعة. وكلمة المنفعة يعرفها الناس اللي بيحسبوا كويس حساب النفع، يعني الواحد لما بيمسك ميزانية بيشوف عنده قد ايه والمصروف منه قد ايه، وبعد كده يحسب النسبة الباقية، ميزانية كلها الفلوس اللي عنده وبعدين نسبة المصروف من الميزانية دي قد ايه يتبقى له قد ايه ربح، ده اللي بينتفع بيه، قد ايه الباقي بعد المصروفات، ده المنفعة اللي هينتفع بيها. لكن لما جه حسبها سليمان لان كل اللي دخله بينطرف، فطلع ان مفيش ايه منفعة، مفيش حاجة ينتفع بيها، لان كل اللي عنده هيتاخد منه مش هيتبقى له شيء. فابتدى يتكلم عن ثلاث حاجات رئيسية في هذا السفر، سفر الجامعة، عن الله، عن الانسان، عن العالم. ويمكن ادى العالم لقب ظريف قوي سماه تحت الشمس، كل ما يتكلم عن شيء في الدنيا او في العالم يقول تحت الايه الشمس، لانه ينظر كده كأن الشمس بتشرق على كل شيء في هذا الوجود او في هذا الكيان او في هذا العالم. واذا ما في العالم، كل ما في العالم هو تحت الشمس. باطل الاباطيل، قال الجامعة، باطل الاباطيل، الكل باطل. وهنا بيضع محور كل الكلام ان الكل الغني زي الفقير، طويل زي القصير، شبعان زي الجعان، الفرحان زي الزعلان، الكل، كل ما هو فيه سينتهي سيتغير. ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه؟ ايه الفائدة من التعب اللي بيتعبه الإنسان؟ كده ايضا سفر الجامعة في توقيته اللذيذ جدا انه بيرتبط واحنا بندرسه بايام الخمسين، بايام القيامة، لان دون معنى القيامة حياتنا دي كلها ما يبقالهاش اي معنى او اي قيمة. ما هو ايه معنى ان انا افرح النهاردة لكن يجي الموت وينهي فرحي بكرة؟ ولا حاجة. ايه معنى ان انا اكل النهاردة ويجي الموت ينهي على شبعي بكرة؟ ايه معنى ان يحب انسان النهاردة ويجي الموت يا اما ياخدني لياخد هذا الانسان، لان الموت هو نهاية كل شيء، هو نهاية كل غني، زي ما بيقولوا ان الكفن ملوش جيوب، وهو نهاية كل فقير، وهو نهاية كل فرحان، وهو نهاية كل حزين، وهو نهاية كل تعبان، وهو نهاية كل انسان مستريح. لكن القيامة اللي هي شخص المسيح اللي هو الجامعة، لان المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي الجامعة في كل شيء، ويقول عن شخص السيد المسيح ليجمع كل شيء فيه. المسيح هو القيامة، أما هو القيامة والحياة. المسيح هو الذي يستطيع أن يدي بعد للحياة وللكون اللي احنا عايشين فيه. وبدون المسيح تظل تلك الحياة التي نحياها لا تستحق أن نحياها، لكن بالمسيح تلك الحياة نستحق أن نحياها. لما يضاف لنا الحياة الأبدية أو البعد الأبدي، الفرح اللي انا هفرحه النهاردة يتحول الى فرح ابدي لا ينتهي ولا ينقطع ولا يتغير ولا يفقد. عشان كده اذا كان ما المنفعة من كل تعب الانسان اللي بيتعبه النهاردة؟ مفيش منفعة اذا كان مفيش مسيح. لكن لو في مسيح يقول لنا بولس الرسول عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. ده في المسيح، مش التعب بمعنى التعب الشديد فقط والجهاد الشديد هو اللي ليه قيمة. ده في المسيح حتى من سقى كوب ماء بارد لا يضيع اجره. كوب ماء ده ابسط شيء ممكن الانسان يعمله، ابسط تعب ممكن الانسان يتعبه. عشان كده ستظل الحياة بدون المسيح ليست ليها اي قيمة، ولكن ستكون الحياة لها اعظم قيمة عندما يكون السيد المسيح واضح في تلك الحياة. ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ واذا كانت الشمس في اشراقها ترمز كل يوم الى وجود الحياة واستمرارية الحياة. لكن عشان كده لما اهان الانسان رب المجد وعلقه على الصليب شفنا ان الشمس اظلمت. هكذا العالم بدون مسيح مظلم وليست له اي معنى او اي قيمة. لما عبر احد الملحدين عن الحياة في معناها وقال انها ما تستحقش ان احنا نعيشها، وقال يولد الانسان خارجا من ظلمة الرحم حتى يدخل الى ظلمة القبر مارا بظلمة الحياة. يعني العملية كلها ظلمة في ظلمة، طلع من رحم ظلمة دخل لقبر ظلمة ومر حياته لان ما كانش فيها المسيح، فكانت حياته كلها ايه؟ ظلام. وقال ايضا انه يولد الانسان فارخا ويعيش مشتكيا ويموت بلا معنى. الحاجة العجيبة ان اول حاجة يعملها الطفل اول ما يتولد يصرخ. طب انت بتصرخ ليه؟ ده لسه ما عملولكش حاجة. اول شيء يعمله الانسان في حياته انه يصرخ ويعيش مشتكيا، يشتكي كل حاجة في الحياة، الظروف والبيئة والبيت والمجتمع والدولة وربنا، كل حاجة يشتكي باستمرار حتى يشتكي نفسه. بعدين يجي يموت يجد ان حياته كلها اللي عاشها بلا معنى. لكن ما هو سفر تشاؤمي، بقدر ما ان سليمان اراد ان يسلط الضوء على اهمية العلاقة بين الانسان وبين الله. اسمع يا ابني ختام الامر كله، اسمع صوت الهك واحفظ وصاياه، اتقيه واحفظ وصاياه، لان بهذا تجد معنى للكون ومعنى للحياة ومعنى للوجود. دور يمضي ودور يجيء والارض قائمة. جيل بيجي وجيل بيمشي وما زالت الحياة على الارض زي ما هي. وبعدين يمسك يتأمل في تتابع حلقات الزمن وفي تتابع حلقات الناس، فين اللي عاشوا من زمان وفين اللي هيجوا بعد سنين، كله هينتهي. لكن اجمل شيء ان الانسان يجد معنى لوجوده ومعنى لحياته. ده اللي هيبتدي يركز عليه اوي سليمان من خلال الكلام اللي هيكلمه او من خلال الجولة اللي احنا هنقول فيها من خلال سفر الجامعة. لكي ما نستطيع ان نجد حياة تستحق ان نحياها، نجد حياة تستحق ان نحياها. ده اللي احنا بنتطلع اليه وبنتمناه في معنى القيامة الجديد اللي يقول عنه بطرس الرسول: مبارك الله ابو ربنا الذي ولدنا ثانية، ولادة جديدة، معنى جديد للحياة، كيان جديد في الحياة. ولدنا ثانية برجاء حي رجاء يتعاش امل جديد بقيامة يسوع المسيح من بين الاموات، ولدنا ثانية برجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الاموات. مش كده يا ريت واحنا في ايام الخمسين وفي نفس الوقت بندرس هذا السفر ان احنا نستطيع ان نجد هذا المعنى الجميل، ان يكون لنا رجاء حي نتعاش بقيامة يسوع المسيح من بين الاموات، ان احنا نجد معنى لتلك الحياة فنستحق ان نحياها. لكن ما تبقاش الحياة مجرد اهم يومين بنعيشهم مبسوطين وعشرين يوم زعلانين يوم مستريحين وبقيت حياتنا تعبانين، لكن تبقى لينا المعنى الكلي من خلال يسوع المسيح القائم من بين الاموات. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية برجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الاموات. كان ممكن بطرس ان يكون عنده الشعور بعقدة الذنب، كل ما يسمع نوبة صياح الديك يفتكر خطيته، لكن لا نجد اي اثر لعقدة الذنب او للحياة الخاطئة او للحياة الساقطة اللي عاشها واجتازها بطرس، لانه قدر ان هو يجتاز هذا الاختبار، اختبار الولادة الجديدة بقيامة يسوع المسيح من بين الاموات، المعنى الجديد للحياة. ده اللي بنعمة ربنا هنشوفه من خلال دراستنا لسفر الجامعة. ولربنا المجد دائما ابديا امين. نكمل مع بعض سفر الجامعة الاصحاح الاولاني. سفر الجامعة الاصحاح الاول. كلام الجامعة ابن داود الملك في اورشليم. باطل الاباطيل قال الجامعة، باطل الاباطيل الكل باطلا. ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجيء والارض قائمة الى الابد، والشمس تشرق والشمس تغرب تغرب وتسرى الى موضعها حيث تشرق. الريح تذهب الى الجنوب وتدور الى الشمال، تذهب دائرة دورانا والى مدارتها ترجع الريح. كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بملآن. الى المكان الذي جرت منه الانهار الى هناك تذهب راجعة. كل الكلام يقصر لا يستطيع الانسان ان يخبر بالكل. العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. ما كان فهو ما يكون والذي صنع فهو الذي يصنع، فليس تحت الشمس جديد. وإن وجد شيء يقال عنه انظر هذا جديد، فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا. ليس ذكر للأولين والآخرين أيضا الذين سيكونون، لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم. أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم، ووجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات. هو عناء مرضي جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيه. ورأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس، فإذ الكل باطل وقد ريح. الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقص لا يمكن أن يكبر. أنا نجيت قلبي قائلا، ها أنا قد عظمت واثبت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم. وقد رأى قلبي كثيرا من الحكمة والمعرفة. وجهت قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل، فعرفت أن هذا أيضا قد الريح، لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حبنا مجدا للثالوث الأقدس. حاجة لطيفة اللي بيذكرها لنا سفر الجامعة ان هذا الكلام وان كان البعض بياخده بنظرة تشاؤمية او بروح اليأس، بيقول ان هو كلام ابن داود الملك اللي كان في اورشليم. يعني الكلام ده مش كلام واحد راهب قافل على نفسه في القلاية. يمكن لو واحد راهب يقولوا لانه هو يعني مش مقتنع بالدنيا ومش مقتنع بالعالم وهو يعني عايش متوحد، ممكن يقول الكلام ده بسهولة. لكن كون ان يقول هذا الكلام واحد ملك، بل اعظم الملوك الذين وجدوا على الارض من حيث الغنى والثروة والشهرة والقدرة والعلم والمعرفة والمكانة، كون ان واحد زي سليمان هو اللي يقول هذا الكلام وليس احد الرهبان او المتصوفين اللي بيقول هذا الكلام، يبقى في حاجة مهمة او حاجة معينة لابد للانسان انه ياخد باله منها. هو اولا مش بيدفعنا لروح اليأس او روح التشاؤم، ولكن هو بيقول لنا ملخص الاختبار بتاعه، اول حاجة اوعى افكارك وتعبك يمتص ويضيع في الارضيات فقط. اوعى اهتمامك وتعبك وافكارك تروح وتوجه للارضيات فقط. تاني حاجة اوعى تكون عبادتك وعلاقتك بربنا ايضا من اجل الارضيات، تصلي وتصوم علشان تاخد شوية طلبات ارضية او شوية منافع جسدية. لان بعض الناس بيتهيالهم ان موضوع التدين ان الواحد يعرف ربنا عشان ربنا بس يسهل له الحياة او يحقق له شوية طلبات او يبعد عنه شوية مشاكل. فاول حاجة اوعى تمتص افكارك وتعبك ومجهودك ووقتك في الارضيات. وتاني حاجة اوعى تحول عبادتك وعلاقتك بربنا ايضا للارضيات، واوعى تكون كل تركيزك فيما الارض، لان كل ما في الارض هو سطحي وتافه وغير مفيد زي ما هيتكلم ويعلن لانه لا يدوم. فلماذا انت مقيد بمحبة ما في الارضيات؟ مكتف نفسك ليه؟ ده اللي عايز يقوله لنا سليمان. انت مكتف نفسك ليه بمحبة الحاجات اللي في الارض؟ واخطر حاجة ان تكون الحياة دي هي نهاية اهدافك، او الحياة اللي على الارض هي اقصى ما يمكن تتطلع اليه او تترجاه. لان لو لينا جاء في هذه الحياة فقط فاحنا حياتنا اصبحت بلا اي معنى وبلا اي فائدة. عشان كده الجامعة لما بيتكلم وبيعبر بباطل الاباطيل الكل باطل وقد الريح، تكلمنا عن معنى تلك العبارة من كلمة باطل يعني هبيل او من هبل، وبيرمزوا لها او اخدنها من الحاجة اللطيفة. عارفين لما الواحد الدنيا تبقى برد وبعدين يتنفس في مراية فيطلع بخار كده يتكثف على المراية، لكن ما هي الا لحظات بخار ده ينتهي. هي الحياة كده عبارة عن نفس اتكثف على المراية وبعدين انتهى. واذا كانت الحياة في مجملها عبارة عن نفس دخل وبعدين نفس خرج في يوم الوفاة. نفس دخل اول ما الطفل المولود اخد شهيق وقعدوا يخبطوله على ظهره عشان يتنفس لحد ما هيخرج هذا النفس. فاذا الحياة كلها هي مجرد نفس الانسان دخله وبعدين خرجه بعد كده. عشان كده مشاغل العالم واعماله واتعابه كلها هو سماها باطل الاباطيل. وبعدين في عدد 3 طرح هذا السؤال اللي اجابته صعبة جدا: ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ ما الفائدة من تعب الانسان الذي يتعبه؟ لو الواحد قاعد يسترجع نفسه، هو ترى انا بتعب ليه؟ ايه هدفي من التعب اللي انا بتعبه؟ سواء قعدت ذاكر سنين طويلة، سواء اشتغلت كتير، او سواء هاجرت وعملت واشتغلت صبح وبعد الظهر، او سواء كونت اسرة، ايه هدفك من التعب اللي انت بتتعبه؟ عايز توصل لايه من هذا التعب؟ كل الناس بتقول ان هدفها من التعب انها تقدر توصل الى السعادة والراحة، انها تفرح بتعبها، انها تفرح بالنتيجة، انها تجد راحة تسبب لها السعادة. فعشان كده سفر الجامعة بيدور محوره حوالين البحث عن السعادة. ايه اللي يفرح الانسان في حياته؟ هو بيتعب وبيشقى من اجل ان يسعد، لكن يا ترى بيوصل للسعادة دي ولا لا؟ فبيبتدي يعدد حاجات كتيرة جدا في هذا الاصحاح وبقية السفر، لكن هو وصل للنتيجة ان مفيش فايدة من تعب الانسان اللي بيتعبه. ليه؟ بسبب حاجتين: ان النتيجة مهما حقق الانسان غير دائمة. حققت نجاح، النجاح ده مش دائم. حققت ثروة، الثروة دي مش دائمة. حققت عيلة، العيلة دي كمان مش دائمة. مفيش حاجة دايمة تحت الشمس. فأول حاجة انك مش ممكن تصل الى السعادة المطلقة، لان مفيش ديمومة تحت الشمس، مفيش حاجة دايمة. النهاردة فرحان ومبسوط باللي انت حققته ووصلت له في نفس اللحظة، بل في لحظات قليلة جدا ممكن تفقد كل شيء باللي انت فرحان بيه، سواء بالموت او بتاخد منك او اي شيء. ان مفيش حاجة تحت الشمس دائمة، عشان كده مش ممكن تصل الى السعادة الدائمة تحت الشمس. تاني حاجة بيربطها او بيتكلم عنها: ان تحت الشمس مفيش حاجة بتتملي، مفيش حاجة بتشبع. لما هيتكلم بعد شوية: العين عمالة تبص وما شبعتش من البص، والودان عمالة تسمع وما شبعتش من السمع. ان مفيش شبع، مفيش شبع، بالرغم من الناس عمالة تاكل، وبالرغم من الناس عمالة تسمع، وبالرغم من الناس عمالة تبص، وملايين ملايين من الحاجات عمالة تاخدها علشان كونها انها تشبع وما بتشبعش. بالظبط افتكروا المنظر بتاع الطفل الصغير اللي بيروح يحفر حفرة على البحر، ويقعد يعمق الحفرة دي على الشط، ويجري بالجردل بتاعه يملى من البحر ويكب في الحفرة، ويجري بسرعة يملى بالجردل ويكب في الحفرة. وبعدين قد تأتي لحظة يفرح فيها جدا ويصرخ من الفرحة ان الحفرة اتملت مية، ويظن ان الحفرة اتملت مية، لكن هي الا لحظات والحفرة دي ايه؟ تفضي. هذا اللي بيعمله الانسان، بيجري في موضوع الارتباط، وبيجري في موضوع الشغل، وبيجري في موضوع الاكل، وبيجري في موضوع البنى، وبيجري في موضوع الممتلكات. وقد يجي لحظة الانسان يحس فيها انه ملى الحفرة مية، ويسقف ويحس انه بقى اسعد واحد، لكن ما هي الا لحظات، ويكتشف ان الحفرة اللي حفرها عبارة عن ابار مشققة لا تضبط ماء، ما تستطيعش انها تمسك المية او تحتفظ بالمياه في داخلها. عشان كده بيقرر سليمان انه ليس فائدة من تعب الانسان تحت الشمس. عشان كده كل الامور الارضية والامور الزمنية والامور المادية ان ما كانتش ترتبط بالابدية، وان ما كانتش ترتبط بالله، عيلتك اللي انت كوتها دي ان كنتش هتربطها بربنا مش هيبقى لها قيمة. ثروتك، سعادتك، فرحتك ان ما كانتش مربوطة بربنا، ربنا ده هو الحقيقي الابدي اللي ما بيتغيرش اللي ما بينتهيش اللي ما بيخلص، يبقى ملهاش اي قيمة. فعشان كده كل الكلام اللي بيقوله سليمان بانه ليس فائدة من تعب الانسان الذي يتعب خارج دائرة المسيح، خارج دائرة الله، خارج دائرة الابدية، خارج دائرة الخلود. حقيقة ان بولس الرسول بيقول لنا آية جميلة جدا بمناسبة القيامة وبمناسبة معنى الحياة، نلاقيها في رسالته لتيموثاوس الثانية، نقراها مع بعض. تيموثاوس الثانية الإصحاح الأولاني عدد 10، تيموثاوس الثانية الإصحاح الأول عدد 10: وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح، اللي هي نعمة الله المخلصة اللي ظهرت بظهور يسوع المسيح. يسوع المسيح اللي عمل ايه؟ ثلاث حاجات: الذي أبقى وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. خدوا بالكم من معنى الحياة عشان الناس اللي بتقولوا هل هذه الحياة تستحق أن نحياها؟ حقيقة أن الحياة لا تستحق أن نحياها خارج المسيح. إن عشت يومين ثلاثة تأكل وتشرب لأنك غدا تموت. لكن المسيح عمل ثلاث حاجات خيرت من معنى الكون ومن معنى الحياة. أبطل الموت. عارفين أبطل يعني إيه؟ زي ما تبقى فيه قنبلة كده ويجي يبطلوا ايه المفعول بتاعها، ده المسيح عمل كده في الموت، لان الموت هو اللي كان بينهي ديمومة كل شيء، اللي كان بيبوظ كل حاجة، اللي كان بيخلي السعادة ما تستمرش. المسيح اول حاجة عملها ابطل الموت، ابطل مفعول قنبلة الموت، وبعدين انار الحياة، ادى معنى للحياة اللي بنعيشها. وهذا المعنى اللي اعطاه للحياة بانه ربطها بالخلود، الخلود اللي هو الابدية الاستمرارية. عشان كده مفيش اي انسان مهما انكسر غناه او متعته او لذاته او شهواته يستطيع انه يجد معنى للحياة اللي بيحياها دون شخص يسوع المسيح الذي ابطل الموت وانار الحياة والخلود بواسطة الانجيل. الانجيل اللي هو البشارة المفرحة، الكرارة، الكلمة اللي بتوصل لواحد فينا. ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه على الارض؟ الاية دي هتلاقوا في سفر الامثال اصحاح 14 آية تانية بتعارضها، لان سليمان نفسه بيقول كده: لان لكل تعب فائدة. ده بيقول كده في سفر الامثال: لان لكل تعب فائدة، يعني بيشجع الانسان ان كل حاجة هتتعب فيها هتلاقي لها ايه نتيجة. لكن هنا بيتكلم بصفة عامة عن معنى الكون والحياة. لكل تعب هتلاقي له نتيجة هنا على الارض، بس ايه فايدته؟ ايه فايدته اذا كان الموت هينهي كل شيء؟ تعبت لحد ما بنيت عمارة، حلو، ادي لقيت فايدة، لكن هيجي الموت، هيجي الدمار، هيهد العمارة دي، يبقى النتيجة النهائية ان العمارة دي ملهاش ايه فايدة. ده كل شيء انا ببنيه ليه فايدة؟ في مزمور 128 اللي بنصليه في الغروب يقول تعبير كويس جدا: ليه وجهين. عارفين يقول: طوبى للرجل اللي بيتقي ربنا، تأكل تعب يديك. او تأكل من ثمرة يديك. ترجمة اللي تلاقوها في الكتاب المقدس يأكل او تأكل تعب يديك، يعني انت بتتعب بايديك هتلاقي ثمرة تاكلها، بس برضك المحصلة النهائية انك التعب اللي تأكله ده هيتاكل، هيتاكل وبعد كده يخرج الى الخارج بدون اي قيمة، حاجة كلتها وخلاص وانتهت، ده المحصلة النهائية. فعشان كده هنا هو بيتكلم ليس في نظرة تشاؤمية ولكن في نظرة تعطينا عن قيمة الحياة والوجود دون مسيح، ان قيمة الحياة والوجود دون مسيح لا شيء. عشان كده لما بيقول بولس الرسول ان كنا لنا رجاء في المسيح فقط في هذه الحياة فنحن ايه؟ اشقى جميع الناس. عشان كده اوعى تحط عبادتك وعلاقتك بربنا من اجل ايضا اهداف ارضية زمنية. ما الفائدة من تعب الانسان الذي يتعبه تحت الشمس؟ وكأن الشمس دي بتفصل حاجتين، في شيء اشياء تحت الشمس وفي اشياء تانية فوق الايه؟ الشمس. اللي تحت الشمس ده هو كل ما هو ارضي، لكن في ما فوق الشمس الحياة الابدية اللي مش محتاجة الشمس، لان كده يقول عنها في سفر الرؤيا ما كانش فيه شمس. ليه؟ لان الخروف هو سراجها، هو اللي بينورها. دور يمضي ودور يجيء، جيل بيروح وجيل بيجي. احنا جينا مكان ناس وفي ناس تانية هتيجي مكاننا، محدش هيطول. ده هي حكمة الكون منذ نشأة الخليقة، جيل يمضي وجيل يأتي مكانه يحل مكانه. لازم هتسيب مكانك، هتسيبه يوما ما. والارض قائمة الى الابد، والارض زي ما هي هي اللي فاضلة. والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع الى موضعها حيث تشرق. كل يوم تشوف الحكاية دي، الشمس تطلع من ناحية الشرق تفضل تلف تلف تلف تلف لحد ما توصل ناحية الغرب وتغرب تختفي، وبعدين ترجع تلف تلف تلف تاني، ترجع من حيث بدأت، ترجع لمكان الشروق تاني ايه؟ يوم. يعني هي العملية هي هياها متكررة كل يوم. وابتدي بقى يؤكد من ده بثلاث حقائق بيذكرها، ان كل شيء في موضعه، كل شيء في موضعه ثابت وحيرجع لمكانه مرة تانية. من حيث ابتدأ يعود، مهما راح ومهما جه هيرجع لمكانه مرة تانية، يرجع الى حيث خرج. الشمس بترجع للمكان اللي خرجت منه، وكأن كل شيء في الكون بعد شوية يلاقي نفسه زي ما ابتدأ كما هو. حتى الانسان، انت من الأرض والى التراب تعود، من حيث بدأت تعود. فاول حاجة اتكلم عن الشمس في دورانها، حتى الريح، الريح تذهب الى الجنوب وتدور الى الشمال وتذهب دائرة دورانا والى مدارتها ترجع الريح، تروح شمال وجنوب وشرق وغرب وترجع من مكان ابتدت مرة تانية. كله ماشي في دايرة، الدايرة حيث نقطة البداية تكون نقطة النهاية. كل الأنهار تجري إلى البحر. فأول حاجة قال إن مفيش حاجة دايما، مفيش حاجة مستمرة. طبيعة بتقول لنا كده، كله بيرجع من نقطة البداية بتاعته وبينتهي. تاني حاجة إن مفيش شبع تحت الشمس. الأنهار كلها عمالة تجري إلى البحر وتبلق تصب في البحر، والبحر ليس بملآن. عمر ما البحر قال كفاية، عنده استعداد انه ياخد تاني. كان بقاله 20-30 سنة عمال ياكل وعمره ما قال كفاية عايز ياكل تاني، عمال يشرب وعمره ما قال كفاية عايز يشرب تاني. والبحر ليس بملآن إلى المكان الذي جرت منه الأنهار، إلى هناك تذهب راجعة. الأنهار جريت جريت وصبت في البحر، والبحر ما اتملاش، عمال يستقبل واستقبل وساع الأنهار دي لها. بعدين جت الشمس بخرت المية، طلعت سحب، السحب دي سافرت سافرت ورجع نزلتهم مطرة في المكان بتاع منابع الايه الانهار، من حيث الانهار جرت رجعت مرة ايه تانية. صحيح الشكل اتغير لكن من حيث بدأت عادت. اذا مفيش شبع ومفيش تغيير ومفيش ديمومة. كل الكلام يقصر، لا يستطيع الانسان ان يخبر بالكل. واحد لو قاعد يحسب كده هو بيتكلم كم كلمة في اليوم، وعمره ما بطل كلام، ومهما اتكلم يحس انه مقصر، انه لسه ما عبرش عن اللي عايز يقوله. الكلام مقصر، عايز يتكلم تاني، محدش عايز يسكت، الكل عايز يتكلم. لا يستطيع الانسان ان يخبر بالكل، ومهما قاعد يتكلم مش هيقول كل حاجة. مفيش شبع من الكلام. العين لا تشبع من النظر، بقى 20-30 سنة عمالة تبص وعمرها ما قالت كفاية انا بصيت كتير، عايزة تشوف وتشوف وتشوف تاني. والاذن لا تمتلئ من السمع، عمالة تسمع اخبار، تسمع حديث، تسمع نغمات، تسمع اي شيء، وعايزة تسمع وتسمع وتسمع باستمرار. بالرغم من ان اللي بتسمعه واللي بتشوفه واللي بتاكله يقول عليه كده ما كان فهو ما يكون. اللي بنبات فيه بنصحى فيه، ما كان هي نفس الكلام اللي بنسمعه كل يوم، هو نفس الاكل اللي بناكله كل يوم، هي نفس المناظر اللي بتشوفها كل يوم. ما كان فهو يكون، فهو ما يكون، والذي صنع فهو الذي يصنع. واللي بيتعمل النهاردة هو اللي هيتعمل بكرة في المستقبل. ليس تحت الشمس جديد، مش حاجة جديدة. حتى الاختراعات اللي بيخترعها الناس، ان وجد شيء يقال عنه انظر هذا جديد، والناس كده قالت اه لا لا الاختراع ده جديد، حاجة جديدة. فهو منذ زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا. فوقع الامر هو ليه اصل في الزمان او في الدهور اللي كانت قبل كده. اعجب حاجة قريتها، هم دلوقتي عندهم حاجة اسمها قدماء المصريين، خلوا قدماء المصريين دول عملوا كل حاجة، طلعوا الفضاء والفوا طب ومعرفش ايه، اخر حاجة قالوها ان قدماء المصريين عرفوا الكمبيوتر. اهو مفيش حاجة جديدة، حتى الكمبيوتر اللي طلعوه قالوا ان عنده جديد، طلعوا ناس وقالوا ان قدماء المصريين عرفوه. لكن هي دي طبيعة الحياة، مفيش شيء جديد. برغم ان الانسان باستمرار بيجري ورا الموضة ورا الجديد ورا الاخبار الجديدة ورا الكلام الجديد، لكن هو تحت الشمس واقعيا مفيش شيء جديد. اللي احنا بنقول عليه جديد هو موجود، بس احنا اللي ما نعرفوش او مر عليه فترة من الزمن لم يعلن. عيني على الانسان اللي بيتشوق لاي شيء جديد لكن مش لاقي اي حاجة جديدة. كل موجود، خليقة كلها زي ما كانت هي الان وما ستكون بعد كده. حتى الخطايا اللي بيعملوها هي خطايا زمان، هي خطايا دلوقتي، هي الخطايا اللي هتحصل بعد 100 سنة. قالوا عبادة الشيطان حاجة جديدة، ما هيش جديدة، ده بالعكس ليها اصل فين؟ في قديم الزمان، موجودة باستمرار، مفيش حاجة جديدة الا حاجة واحدة. اللي عايز حاجة جديدة فعلا، ايه هي الحاجة الجديدة؟ يقول كده في سفر الرؤيا صح 21: رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، حيث السماء الأولى والأرض الأولى مضتا ولا يوجد البحر فيما بعد. بولس الرسول في كورنثوس الثانية يقول آية لطيفة قوي: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هذا اللي عايز جديد، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. الكل، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، كيان جديد وطبيعة جديدة وفكر جديد، لكن بره المسيح مفيش جديد. ليس ذكر للأولين، والآخرون أيضا الذين سيكونون لا يكون لهم، لا يكون لهم ذكر. يعني الكل بيتنسي، اللي فاتوا بيتنسوا، واللي جايين بعد كده كمان هم هيتنسوا. لما يموت واحد يعملوا له الذكرى السنوية الأولى باهتمام شوية، يجي بقى الذكرى السنوية الثانية والثالثة والرابعة يعني تقل الاهتمامات. نادر ما تلاقوا واحد بيعملوا له الذكرى السنوية العشرة، بعد كده خلاص اتنسى بقى، حتى لو كانوا بيحبوه يعني اتنسى. الأولون اتنسوا، واللي جايين في الآخر برضك هيتنسوا. برغم ان ممكن يكون الانسان ده عمل وسوى وبنى وكون ثروات، والاحفاد بتوعه بيتمتعوا بالخيرات بتاعته وبالثروات بتاعته، لكن هو اتنسى، اتنسى. وايضا الذين سيكونون لا يكون لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم. كعلامة مميزة لهذا الوضع ان الكل بينسى. انا الجامعة كنت ملكا على اسرائيل في اورشليم، جامعة اللي هو كهوليس الوعظ في الجماعة، عشان بكده بيصر ان هو يقول انا كنت ملك، مش انسان متصوف اختبر الحياة بكل معناها بكل سقطاتها وبكل براءتها، فابتدى يدور على اسباب السعادة، ايه اللي يسعد الانسان ويخلي سعادته تدوم. فابتدى بأول حاجة اللي هي العلم والمعرفة والحكمة، ظن السعادة في العلم والمعرفة وفي الحكمة. فيقول: وجهت قلبي للسؤال وللتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات. وجه قلبه يعني بكل اهتمامه وبكل رغبته وبكل تركيزه، سأل من ربنا. لما ربنا قال له اسأل عايز ايه، فسأل من ربنا ايه؟ حكمة. بس خدوا بالكم، الحكمة اللي طلبها سليمان ما هيش الحكمة المرتبطة بالله، ولكن هي حكمة المعرفة. عشان كده يقول ان انا اعرف كل ما عمل تحت السماوات، افهم كل حاجة واعرف كل حاجة، حكمة العلم والمعرفة. حكمة علمية ما فيهاش الله، ده مش بس سأل، شوفوا الكلمة اللي بعديها: والتفتيش. تفتيش يعني ايه؟ بحث بدقة، كرس نفسه للعلم والمعرفة، وافتكر ان السعادة سيستطيع ان ينالها من درجات العلمية اللي بيوصل لها. فكانت النتيجة ايه؟ هو عناء ردي جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيه. من العلم والمعرفة والحكمة ده تعب ردي، وربنا حطه قدام الانسان عشان الانسان ايه؟ يتبهدل فيه. يعنوا، يعنوا يعني ايه؟ يعاني، يتعب. شوفوا لأي واحد كده بيذاكر او بيدور على العلم والمعرفة والحكمة البشرية، يقعد يوجع دماغه وتفكيره، ويقعد يذاكر ليل ونهار، ويحاول يوسع في مدارجه افكاره، ويبذل مجهود لشدة التعب من اجل انه يفكر. وبعد ما يفكر ويبذل المجهود الشديد ده، يبتدي يبذل مجهود مضاعف وتعب اكتر عشان يحول الافكار اللي فكر فيها الى عمل. فبعد ما يحول الافكار الى عمل بيفكر تعب وبيعمل برضك ايه تعب. تبقى النتيجة حاجة من الاتنين، لاما يفشل في انه يحول الفكر الى عمل، فلما يفشل يتعب اكتر لانه حس ان هو ايه فشل. يبقى فكر تعب، اشتغل تعب، فشل ايضا ايه تعب. او انه ينجح في انه يحول الفكر الى عمل، فيحتاج انه يتعب اكتر لانه بيلاقي ان هذا النجاح لا يدوم، وعشان يخلي النجاح ده يستمر لازم يتعب ويتعب ويتعب. اذا الانسان في كل الاحوال ايه تعبان، تعبان في التفكير، تعبان في العمل، تعبان في الفشل، تعبان في النجاح. عشان كده هو بيقول ان ربنا حط الموضوع ده قدام الانسان عشان الانسان يتعب فيه. ليه يا رب كده؟ ارجعوا للقصة بتاعت ادم وحواء من الاول. هي كانت خطية ادم وحواء ايه؟ انهم ارادوا المعرفة خارج دايرة الله. الشيطان لما جاء لهم تصيران مثل الله عارفين كل شيء، فراحوا اكلوا عشان يصيروا عارفين ايه كل شيء. طب فكانت النتيجة ان بعرق جبينك تأكل خبزك، ومش خبزك الجسدي بس، وكمان خبزك الايه النفسي والعقلي. لازم تتعب لحد ما تلاقيه، عشان عقلك ده يتمني هتتعب، هتتعب في المذاكرة وهتتعب في القراية وفي البحث والتفكير وفي الشغل. الانسان اراد ان يصل الى العلم والى المعرفة خارج دايرة الله، فكانت النتيجة انه صار عناء لي، سواء عناء في الاكل الجسدي او في الاكل العقلي او النفسي. تعب في تعب في تعب. ورأيت كل الاعمال التي عملت تحت الشمس، فإذ الكل باطل وقبض الريح. وبعدين يقول ان مفيش فايدة في كل شيء تحت الشمس، سواء من تفكير الانسان او من عمل الانسان او من تعبه. ليه؟ لان النتيجة واحدة. طب النتيجة واحدة ايه يا سليمان؟ يقول لك الاعوج لا يمكن ان يقوم، اللي ملوي مش هيتفرد مهما عمل. حتى يقولوا المثل ده للكلب عمره ما يتحدد، اللي طبيعته كده هتفضل طبيعته كده. الاعوج لا يقوم، والنقص اللي هو الناقص لا يمكن ان يكبر ان يكمل، مفيش فايدة. تقول لي يعني معنى كده ان الناس ما بتتغيرش، الانسان ما بيتغيرش؟ اللي فيه هو فيه. عشان يتغير محتاج لحاجة واحدة، المسيح. ان كان احد في المسيح فهو ايه؟ خليقة جديدة. هو اللي يستطيع ان يغير طبيعته، هو الذي يستطيع ان يعطيه طبيعة جديدة. لكن اي شيء تحت الشمس بدون مسيح لا يمكن انه يتغير. يقول الزمن يغيره، الظروف تغيره، حتى لما يقول عن اللي من مقدبهوش ابوه وامه الايام تربيه برضك مفيش فايدة. الانسان بطبعه وبتصرفاته وبافكاره مهما حصل فيه، علشان يتغير فعلا هو محتاج الى نعمة المسيح. ونعمة المسيح هي الوحيدة اللي تقدر تغير. المسيح اللي ابطل الموت وامار الحياة والخلود. انا ناجيت قلبي، ها انا قد عظمت وازددت حكمة اكثر من كل من كان قبلي. اذا كنت وجهت قلبي للسؤال وللتفتيش عن الحكمة في نجاح وزدت حكمة عن كل اللي كانوا قبلي على اورشليم، وقد رأى قلبي كثيرا من الحكمة والمعرفة، وجهت قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل، وعرفت فعرفت ان هذا ايضا قبض الريح. اذا كانت الايد ما تقدرش تمسك الريح وتتكتم على الريح في داخلها وتقفل الريح وتصر الريح في ايديها، فبرغم من انه زاد في الحكمة والمعرفة عن كل الذين كانوا قبله، لكن وجد ان كل ده قبض الريح. ده وصل لنتيجة اصعب من كده، لان في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. ان العلم والمعرفة البشرية اللي خارج الله، كل ما الانسان يعرف كل ما بيزداد غم وحزن. ليه؟ نعرف حاجة جديدة ومش قادر يخش في المعاناة لكي ما يطبق الحاجة الجديدة ويفشل وينجح ساعات، وبعدين ما يقدرش يداوم عن النجاح ويستمر هذا النجاح فيزداد غم ويزداد حزن. ليعرف كتير يزداد غم وحزن كتير، لان يحس انه نقصه حاجات كتيرة جدا. حاجة العجيبة اللي لاحظوها، الناس المثقفين المتعلمين اللي ازدادوا علم متجهمين باستمرار، رغم عندهم تلفزيون ومكنسة بالكهرباء وغسالة فول اوتوماتيك وكل حاجة، بينما الانسان البسيط الفلاح الغلبان اللي بيطلع يسقي الصبح ويفلح الارض ويزرعها عايش في سلام وفي هدوء وفي راحة. ده عنده علم فازداد غم وحزن وتعب، لكن اللي ما يعرفش حاجة عاش فين؟ في راحة وفي سلام وفي هدوء وفي بساطة. وأول ما المعرفة دخلت جوه الناس ده هي تغيرتهم للحزن وللغم وللقلق. كان أي واحد من الناس البسطاء الفلاحين ينام بمجرد غروب الشمس، لما وصل لهم التلفزيون والكهرباء دلوقتي بقوا ياخدوا مهدئات ومسكنات ومنومات عشان يناموا زي الانسان المدني اللي موجود في الحضارة. الذي يزداد علم يزداد حزن ويزداد غم. فهو وجه قلبه للعلم والمعرفة وللحكمة، لكن ما قدرش يوصل للسعادة. فيبتدي في الاصحاح الثاني يقول طب ممكن اوصل للسعادة وللذة بقى عن طريق المتع الشهوات. فابتدى يعمل ان كل اللي تشوفه عينيه وتشتهيه يعمله. فهنشوف النتيجة ايه المرة الجاية ان شاء الله. لجأ لطريق العلم وللسعادة بطريق العلم والحكمة، فكانت النتيجة انه ازداد حزن وازداد غم. ثم قرر ان يلجأ الى طريق اللذة والشهوة. ايه اللي هتسببه له اللذة والشهوة ده؟ هي ده اللي هنشوفه المرة الجاية ان شاء الله. عدد واحد، جمع اثنين، عدد واحد. قلت انا في قلبي هلما امتحنك بالفرح فترى خيرا، واذ هذا ايضا باطل. للضحك قلت مجنون، وللفرح ماذا يفعل؟ افتكرت في قلبي ان اعلل جسدي بالخمر، وقلبي يلهج بالحكمة، وان اخذ بالحماقة حتى ارى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة ايام حياتهم. فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، وغرست لنفسي كروما، وعملت لنفسي جنات وفراديس، وغرست فيها أشجار من كل نوع ثمر، وعملت لنفسي بركة مياه لتسقي بها المغارس المنبتة الشجر. اقتنيت عبيدا وجواري، وكان لي ولدان البيت، وكان لي ايضا قنية بقر وغنم اكثر من جميع الذين كانوا في اورشليم قبلي. جمعت لنفسي ايضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان. اتخذت لنفسي مغنيين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات.

ووصل لأعماق أعماق اللذة لدرجة زي ما قال إن كل اللي اشتهته عيناي أو كل اللي شافته عيناي لم أمسكهما عنها. كل اللي اشتهاه ونظر إليه أخده. قال طب ممكن ألاقي السعادة في العمل، في الشغل، في إن أنا أبني لنفسي وأحقق وأكون. فابتدى يخش في تجارب متنوعة من أجل إن هو يستطيع أن يصل إلى معنى السعادة أو يصل إلى السعادة الحقيقية. فكان زي ما هو موسوعة في العلم والمعرفة، صار أيضا موسوعة في الشر وفي الخطية وفي الشهوة. فبيقول قلت أنا في قلبي، وضع في قلبه في داخله بمشاعره، مش مجرد انه فكر، لكن بيقول قلت انا في قلبي. الانسان لما بيتكلم بيتكلم مع نفسه في فكره، لكن ده تكلم مع قلبه. وخدوا بالكم ان القلب منه مخارج الحياة، والقلب تملي هو اللي بيميل الى الشهوات والى الرغبات. فقال في قلبه هلما امتحنك بالفرح، اشوف كل حاجة الناس بتقول عليها انها بتسبب فرح واخدها، طب استطيع ان اصل الى السعادة. واحب ان يكون في ذهننا واضح فرق بين كلمتين، ما بين كلمة الفرح وما بين كلمة السرور. قد يكون الانسان فرحان ولكنه ليس مسرور، وقد يكون الانسان غير فرحان ولكنه مسرور. السرور ده يرتبط بالسعادة. في فرق ما بين الفرح وما بين السرور. الفرح ده شيء من الخارج، مظهر من مظاهر الانسان، لكن لا يعني ان انسان فرحان وبيضحك ان هو مسرور من الداخل وسعيد. فهو بيدور على السعادة او على السرور الداخلي، فلجأ الى كل شيء يقدر ان هو يسبب له فرح وان هو ياخده ويمتحنه ويجربه. واذ هذا ايضا باطل، كل الحاجات اللي الناس بتظن انها بتفرح هو جربها ولقاها ما منهاش فايدة، ما تقدرش توصله للسرور وللسعادة. للضحك قلت مجنون، وللفرح ماذا يفعل. وقد يصل في البحث عن الفرح الى حد الجنون او الطياشة. لو واحد لما بيضحك وسيب نفسه قد ينفعل الى درجة الجنون، او يتصرف بتصرفات غير عاقلة نتيجة السعادة والفرح بتاعه. شوفوا مثلا انسان فرحان قوي قوي زي ما بيعمله مثلا في راس السنة، ومن شدة فرحه يروح مكسر الحاجات اللي حواليه، كنوع تعبير من الفرح. افتكرت في قلبي ان اعلل جسدي بالخمر. اذا كانت الخمرة او المسكر هو اللي بيدي فرح ونشوة للانسان، فهو شرب من تلك الخمر لكي ما يستطيع ان يصل الى نشوة الفرح، فعلل كل الجسد بتاعه. وقلبي يلهج بالحكمة. بس خدوا بالكم من نوع اللي اجتازه سليمان. في انسان يدخل لاعماق الشر بغباوة، لكن سليمان دخل الى اعماق الشر بحكمة. في انسان يدخل الى اعماق الشر بحماقة، الحماقة تستولي عليه فيدمر نفسه ويدمر كل شيء حواليه. لكن في واحد تاني بيعمل الشر بنوع من الذكاء والمكر والحكمة، اللي بيسموه الخبيث، اللي مازال محتفظ بذكائه وبقدرته على السيطرة للأمور. يعني واحد مثلا يقول أنا هجرب الخطية الفلانية بس الى حد معين. هجرب العادة الفلانية، هجرب الموضوع الفلاني بس الى درجة معينة، مش هيخش فيها بحماقة. وناس كتيرة بتنخدع بهذا، يعني مثلا بياخد مخدرات يقول لك انا هاخد بس من اجل النشوة الى حد معين، انا هشرب من الخمر بس الى حد معين علشان يظل محتفظ بالحكمة بتاعته او بالسيطرة على نفسه. في ناس من الناس اللي بتعيش في الشر الحماقة هي اللي بتستولي عليها، فتبص تلاقي انها بتعمل الشر بغباوة شديدة جدا. في ناس تانية هي اللي بتبقى مسيطرة على الحماقة، صحيح بتذوق الحماقة لكن ما زالت مسيطرة عليها. في امثلة كتيرة جدا نقدر نشوف الشر اللي بيتعامل بغباوة، زي مثلا واحدة تروح تزني وتطلع للزنا بتاعها ثمر للخطية لانها زنت بغباوة بحماقة، وبين شخص تاني يزني لكن ما يبانش اثار للزنا بتاعته لانه ذكي. حتى في فعل الشر ساعات الانسان يفعل الشر بغباوة وبحماقة وبطيش، وفي اوقات اخرى يصنع الخطية بحكمة ولكنها ليست من عند الله، حكمة نفسانية شيطانية شهوانية زي ما بيقول عنها معلمنا يعقوب الرسول. سليمان جاز هذا الاختبار، قال نفرفش ونضحك ونفعل حماقة